بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. فلذلك يعني أنا أتحرج عندما أشرح بعض الأحكام، لعل بعض الأخوات يعني تقول هذه الأحكام نعرفها، يعني لا نريد أن نضيع الوقت بشرحها لأننا نعرفها. فيعني يا أخوان أو يا أخوات، الذي لا يصبر على سماع ما يعلم لا يصل إلى علم ما لا يعلم. الإنسان لما إذا كان كل مسألة بده يسمعها بده يقول هذه بعرفها وهذه بعرفها، دي عمره ما بيتعلم الواحد. فعندما بيسمع الإنسان يسمع إن كان شيئا يعرفه يكون هذا بمثابة المراجعة، وإن كان شيئا لا يعرفه يكون قد استزاد علما، وإن كان شيئا قد فهمه فهما خاطئا يصوب فهمه الماضي. فلا يخلو يعني الدرس والاجتماع، أي درس علم لا يخلو من فائدة، لكن الذي يتوقع أن يسمع في الدرس كل شيء جديد، ما في درس هكذا ولا العلم هكذا. دائما العلماء درسهم فيه هكذا وفيه هكذا، خاصة لأن المدرس يجهل أحوال الدارسين وما الذي درسه. فطالب العلم يستمع، إن مر عليه شيء يعرفه يكون هذا بمثابة المراجعة، مر عليه شيء كان يعرفه بطريقة وتبين له أنه لا كان مخالفا للصواب يكون قد صوب خطأ واقعا فيه، أو مر على شيء لا يعرفه فيكون هذا بمثابة تعلم شيء جديد. لذلك يعني أنا أستسمح الأخوات التي يعني يعرفنا ما أشرحه أو بعضه أو كله، أستسمحهن لأنه لجهلي بما تعلمون بما تعلمنا لا بد لي من شرح البحث يعني بأكمله. المرة الماضية أو قبل الماضية كنا تحدثنا عن كيفية حدوث الحروف، وقلنا بأن الحروف هي أصوات، وأن الصوت في الطبيعة يحدث بتصادم جسمين أو تباعد جسمين بينهما قوى ترابط أو اهتزاز جسم. وقلنا بأن حدوث الحروف في الجهاز النطقي عند الإنسان تكون كالتالي: الأحرف الساكنة تخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطقي، الأحرف المتحركة تخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطقي، حروف المد واللين ويلحق بها حرف اللين تخرج باهتزاز الحبال الصوتية في الحنجرة. هذا البحث ممكن أن نسميه كيفية حدوث الحروف أو آلية حدوث الحروف. اليوم أريد أن أتكلم عن شيء، ولكن قبل أن أتكلم عن هذا الشيء أريد أن أمهد له بشيء. بحث سنأخذه إذا ربي أحيانا في المستقبل عن الحروف من حيث جريان الصوت عند النطق بها وعدم جريانه. الآن نتعرض له كمقدمة لبحث آخر. الحروف العربية 29، الحروف العربية 29 لو نظرنا إليها من حيث جريان الصوت عند النطق بها وعدم جريانه لوجدناها تنقسم إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى عند النطق بها لا يجري من الصوت شيء أبدا، يعني مثلا لما نقول أب لما ننطق الباء ونقول أب، هل يمكن أن يمتد الصوت مثل مثلا أح أس أس؟ هذه الحروف نجد بأن الصوت قابل للامتداد فيها. لكن مثل قولنا يأتون مثلا، يأ هذه الهمزة لو قلنا يأ وحاولنا وضغطنا وحاولنا أن نمشي الصوت، ولتحاول كل واحدة منكن أن تفعل ذلك، يأ تجد بأن المخرج عند النطق بهذه الهمزة الساكنة قد انقفل انقفالا تاما. ثم العلماء هذه الحروف التي إذا نطقناها انحبس الصوت عندها انحباسا تاما حروف الشدة. وجمعوها بقولهم أجد قط بكت. قال ابن الجزري رحمه الله: شديدها لفظ أجد قط بكت. هذه الثمانية لو تأملناها حرفا حرفا نجد بأنه عند النطق بها لا يجري ولا ذرة فوق الهمزة. جبت لكم مثال ياء دون مثلا وهكذا. مجموعة أخرى من الحروف العربية عند النطق بها يجري الصوت جريانا بينا واضحا، كما الأمثلة التي أتينا بها منذ قليل: أس أهل أش أس أح أس وهكذا. هذه المجموعة سماها العلماء الحروف الرخوة، ويصح الرخوة والرخوة يعني بتثليث الراء، بتثليث الراء، لكن الكسر أشهر، الكسر أشهر، يقال حروف رخوة ورخوة ورخوة والكسر أشهر. والمجموعة الثالثة لا ينحبس الصوت عند النطق بها كانحباسه في أجد قط بكت، ولا يجري كجريانه في السين والشين والفاء والحاء. سمى العلماء هذه المجموعة الأحرف بين الرخوة والشديدة، بين الرخوة والشديدة، وجمعوها بقولهم لن عمر، لن فعل أمر من الليونة، عمر يعني لن عمر يعني يا عمر، يعني كن لينا يا عمر، عمر منادى بأداة نداء محذوفة يا عمر، لن عمر كن لينا يا عمر. نعم، هذه الخمسة لن عمر هي الأحرف التي لا ينحبس الصوت عند النطق بها كانحباسه في الشديدة، ولا يجري كجريانه في الحروف الرخوة، ما عدا أجد قط بكت وما عدا لن عمر هي الحروف الرخوة. هذا الكلام تمهيد لدرسنا اليوم، وله تتمة في درس قادم عن نتحدث فيه عن هذه الحروف لذاته، أما اليوم نتحدث عن هذه الحروف لغيرها. لو تأملنا حروف أجد قط بكت نتأملها جميعا، نجد بأن هذه الحروف التي أحطها بإطار هي حروف القلقلة في الحقيقة، القاف والطاء والباء والجيم والدال، هذه الخمسة هي في الحقيقة حروف التي جمعها العلماء لقولهم قطب جد، قطب جد، هذه الخمسة حروف القلقلة محتوات في مجموعة أحرف الشدة، هذه الخمسة شديدة وهي في الحقيقة أحرف القلقلة. طيب تعالوا لنتأمل هذه الحروف. القاف مثلا لما نقول أق، كل واحدة منكم تجرب أق، تنطق قاف ساكنة ولا تفلتها، خليها ماسكتها أق أق، تجد بأن المخرج قد انقفل انقفالا تاما وسبب إزعاجا لجهاز النطق، لأن الصوت قد انحبس بعد المخرج، بعد يعني وراء المخرج. أق أق، كذلك الطاء أب أب، كذلك الباء أب، لكن لو نطقنا هذه الحروف متحركة طاء، وين الإزعاج لجهاز النطق؟ ما في إزعاج، لأن الحرف كان محبوسا ثم انفتح طاء، لأننا قلنا بأن الأحرف المتحركة تخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق طاء قي، لكن لما نقول أق وينقفل المخرج في حالة السكون نشعر هنا بضيق، لأن الهواء مضغوط في الرئتين ويريد أن يخرج، وإذا به يجد الطريق أمامه مسدودا. كذلك الطاء أط أط، تجد بأن الحرف انحبس، لكن طاء طو طي كان محبوسا ثم انطلق، ما في ضيق. بسبب هذا الضيق الذي يحدث عند النطق بهذه الحروف الخمسة خالف العرب القاعدة الأم التي قلناها في الدرس الماضي من أن الحروف الساكنة تخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق، فأخرجوا هذه الحروف الخمسة بالتباعد بين طرفي عضو النطق مشبهة في ذلك الأحرف المتحركة، فعوضا عن أن يقولوا أق قالوا أو أو، يعني يبدأون بمخرج ملتصق ثم يقولون قو، فيباعدون بين طرفي عضو النطق الفلق الفلق. الباء عوضا عن أن يقولوا أب يقولون أب ب، الشفتين تكونا ملتصقتين ثم تبتعد إحداهما عن الأخرى ب. هذا العمل يعني بهذا العمل سميت هذه الحروف الحروف المقلقلة. شو يعني مقلقلة؟ هذه الخمسة الأصل فيها حالة سكونها أن تخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق، لكن هذه الخمسة لشدة انحباس الصوت عند النطق بها في حالة السكون أخرجها العرب بالتباعد بين طرفي عضو النطق لا بالتصادم، مشبهة في ذلك الأحرف المتحركة، مشبهة في ذلك الأحرف المتحركة. هنا لقائل أن يقول ما دام الأمر كذلك فما الفرق إذن بين الحرف المقلقل والحرف المتحرك، طالما أن الحرف المتحرك يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق والحرف المقلقل يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق مع كونه ساكن خلافا للقاعدة الأصلية، فما الفرق إذن بين المقلقل والمتحرك؟ وللجواب على هذا أقول بين المقلقل والمتحرك قاسم مشترك ووجه اختلاف، يعني بينهما وجه تشابه ووجه اختلاف. القاف المفتوحة مثلا، أو أنا أقول المتحركة بشكل عام، القاف المتحركة تخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، نعم، ولكن هذا التباعد ليس مجردا، يصحبه تباعد الفكين عن بعضهما إن كان الحرف مفتوحا، أو يصحبه لمين لتباعد مخرج القاف عن بعضه انضمام الشفتين إلى الأمام ضما محكما إن كان الحرف مضموما، أو يصحبه انخفاض للفك السفلي إلى أسفل ولو قليلا إن كان الحرف مكسورا. أما الحرف المقلقل فيخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق مشبها في ذلك الحرف المتحرك، ولكن دون أن يصاحبه شيء من الأشياء الثلاثة الماضية. فلما أقول أنا مثلا قل أعوذ برب الفلق، لو سمحت ممكن تعيدها لنا الجملة دي الجملة السابقة؟ حاضر. الحرف المقلقل يشبه الحرف المتحرك ويخالفه، يشبهه من حيث إن كل منهما يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، ولكن الحرف المتحرك يزيد على المقلقل بأنه يكون مصاحبا لنطقه انفتاح للفم عند النطق بالحرف المفتوح، أو انضمام للشفتين إن كان الحرف مضموما. لما أنا أقول طا انتبهوا إلى التلفزيون، طا طا، لما قلت أنا طا تباعد طرفا مخرج القاف وتباعد الفكان عن بعضهما أيضا، لما أقول قو قو تباعد طرفا مخرج القاف وانضمت الشفتان إلى الأمام في نفس الوقت، قو لما أقول قي قي تباعد طرفا مخرج القاف وصاحب ذلك انخفاض للفك السفلي إلى أسفل، قي قي. لكن لما بقول الفلاق، انظر إلى التلفزيون، الفلاق قو قو، لا الفكين عم يبتعدوا عن بعض، ولا الشفتين تنضمان، ولا الفك السفلي ينزل، وإنما كل الذي يحدث أن طرفا مخرج القاف يبتعدان عن بعضهما. من هنا نفهم دقة علمائنا رحمة الله تعالى عليهم عندما سموا هذا العمل قلقلة. القلقلة كما تعلمون في اللغة الحركة والاضطراب، وبعبارة أخرى الحركة الاضطرابية، لأن هناك مثالا في بعض كتب التجويد الموسع يقولون تقول العرب تقلقلت القدر على النار، تقلقلت القدر على النار، يعني لما بيكون في عندك قدر، هذول كان العرب لما يطبخوا بيحطوا القدر على ثلاثة حجار، هذه اللي بيسموها الأسافي. الأسافي عبارة عن حجر وحجر وحجر بيحطوها على شكل مثلث وبيحطوا فوق منها القدر. شو بيكون بالقدر فيه؟ طبعا الماء. فلما بيوضعوا الحطب تحت وبيبدأ الماء بالغليان، يعني لما بيغلي الماء شو بصير بالقدر؟ إذا كانت الحجار ما هي مضبطة بتصير القدر شو بتعمل؟ تهتز هكذا وتضطرب. هذه الحركة يسميها العرب القلقلة، هذه الحركة يسميها العرب القلقلة، يعني نقدر نقول الحركة الاضطرابية، الحركة الاهتزازية. تقلقلت القدر على النار، هي القلقلة. لأن لو افترضنا هناك ناظر ينظر إلى هذه القدر وهي في هذه الحالة وسأله سائل، هل هذه القدر ساكنة؟ فباعتبار أنها عم تهتز هكذا يقول لا ليست ساكنة. يقول طيب هل هذه القدر متحركة؟ باعتبار أن القدر ما عم تغير مكانها، يعني ما كانت هنا وانتقلت إلى مكان آخر وإنما هي فوق الأحجار ولكنها عم تضطرب هكذا، يقول لا ما هي متحركة، هي مخلقلة. فكأن القلقلة حالة اضطرابية بين السكون المحض والحركة المحضة، بين السكون المحض والحركة المحضة. هذه الحالة يسمونها القلقلة. حتى في أكل بلدية هم بالبلد يسموها مقلقل، بيقولوا مقلقل، هذه يحطوها بالمقلاة، يعني اللحم بتلاقي اللحم في المقلاة يهتز ويضطرب هذا، بيقولوا مقلقل. هذا المقلقل هو القلقلة بعينها. فعلماؤنا رحمة الله تعالى عليهم نظروا إلى هذه الحروف الخمسة، عند كيف ينطقها العرب الفصحاء؟ ينطقونها إذا سكنت، إذا سكنت طبعا انتبهوا كل الكلام عن السكون، مثلا أحد أحد، لما بيقولوا انتبهوا بالله انتبهوا، لما بيقولوا أحد مثلا أ يبتعد مخرج الهمزة ويبتعد الفكان، أ ح كمان يبتعد مخرج الحاء ويبتعد الفكان، أ ح، لكن د د انظروا إلى الفم، د اللي عم يبتعد فقط هو مخرج الدال، د عم يكون ملاصق هكذا ثم يخرج الحرف بالتباعد، أما الفكان فلا يبتعدان، ولو ابتعدا لانفتحت الدال. أحد أحد أح، شو الفرق بين أحد وأحد؟ الفرق أن أحد يبتعد مخرج الدال عن بعضه ويبتعد الفكان عن بعضه، لكن أحد يبتعد مخرج الدال عن بعضه ولا يصاحبه انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي. فالعلماء نظروا هل هذه الحروف الخمسة حال سكونها يصح أن نسميها حروف ساكنة كده عادية؟ يعني ما بصح. لماذا؟ لأنها لم تخرج بالتصادم بين طرفي أرض النطق كما هو القاعدة في نطق الحروف الساكنة، فهي غير ساكنة. طيب هل هي متحركة باعتبارها ما لا ساكنة؟ هل هي متحركة؟ ما هي متحركة؟ لأنه عند النطق بها حال سكونها لا عم ينفتح الفم ولا عم تنضم الشفتين ولا عم ينخفض الفك السفلي، فلا هي ساكنة محضة تخرج بالتصادم ولا هي متحركة يصاحبها انفتاح أو انضمام أو انخفاض، هي مقلقلة. هذا معنى قولهم هذه الحروف الخمسة مقلقلة، يعني لا هي ساكنة محضة ولا هي متحركة محضة، هي مقلقلة، كأنه حالة بين حالة. من يفهم هذا الكلام يفهم شو يعني القلقلة. القلقلة إخراج الحرف الساكن بالتباعد بين طرفي عضو النطق بدلا من إخراجه بالتصادم بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحب ذلك انفتاح للفم أو انضمام للشفتين أو انخفاض للفك السفلي، لأنه لو صاحب واحد من هذه الأشياء الثلاثة هذا العمل لتحرك الحرف بالفتح أو بالضم أو بالكسر. من يفهم هذا الكلام يفهم بأن القلقلة لا هي أقرب للفتح ولا هي أقرب للضم ولا هي أقرب للكسر، كما قد نجده في بعض كتب المعاصرين، في بعض من ألف في التجويد من المعاصرين ومن تقدمهم بقليل، ذكر بعضهم كلاما عجيبا غريبا وهو نابع من عدم معرفة آلية القلقلة أو نابع من لهجة عامية مستحكمة في نطق الإنسان، ثم أدخل الإنسان هذه اللهجة العامية في الأحكام فجعلها من صلب الأحكام. فبعضهم ذهب إلى أن القلقلة تتبع الحرف الذي قبلها، فإن كان الحرف القلقلة ساكنا وقبله مفتوح كان الحرف أقرب إلى الفتح، وإن كان ساكنا وقبله مضموم كان أقرب إلى الضم، وإن كان ساكنا وقبله مكسور كان أقرب إلى الكسر. وذهب بعضهم الآخر إلى أنه لا، مكسور أقرب إلى الفتح على طول بغض النظر عن حركة الحرف الذي قبله. بل وزاد فنظم بعضهم في ذلك شعرا وقال: وقلقلة قرب إلى الفتح مطلقا ولا تتبع عنها بالذي قبله تجملا. يعني ما اكتفى أخونا بالله عم يقرر مذهبه، لا، وعم يرد كمان على مذهب أولئك. وزاد بعضهم فقال: تتبع الحرف الذي بعدها. وهذا من أغرب الأشياء، فلا هذا صحيح ولا هذا صحيح ولا هذا صحيح. القلقلة لا تتبع ما قبلها ولا تتبع ما بعدها ولا تكون أقرب إلى الفتح مطلقا. القلقلة قلقلة إخراج الحرف المقلقل حال سكونه بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحب ذلك التباعد انفتاح للفم أو انضمام للشفتين أو انخفاض للفك السفلي. هذه هي القلقلة التي دونها الأئمة في كتبهم، وهذه هي القلقلة التي يقرأ بها القراء المتقنون في شرق البلاد الإسلامية وغربها. أما ما ذكرته لكم من أقوال بعض المعاصرين فهذا من كلام داخل خطأ على التلقي والمشافعة، ليس له صدى في كتب الأقدمين أبدا، وما صدر إلا من عدم فهم آلية القلقلة. وأغرب من كل ما تقدم قول من قال إن الحرف المتحرك من حروف قطب جد، الحرف المتحرك فيه أصل القلقلة. هذا من أغرب ما سمعت وما قرأت، أن الحرف يعني قا، اسمعوا قا، هل هذه فيها أصل القلقلة؟ قو فيها أصل القلقلة. شو أصلها؟ شو أصلها؟ شو أصلها الكلام هذا؟ القلقلة حالة خاصة سببها أن الحرف لشدة مخرجه، لأنه شديد ينحبس الصوت عند النطق به يسبب إزعاجا لجهاز النطق، خالف العرب القاعدة الأم في إخراج الحروف الساكنة فأخرجوه بالتباعد بين طرفي عضو النطق لا بالتصادم. هذا هو كل ما في الأمر. أما فيه أصل القلقلة وفيه ماذا، هذا كلام كله كلام لا أصل له ولا يصح، وصدر من بعضهم لعدم تبلور معنى القلقلة في الذهن، ونقله بعضهم الآخر. في بعض العلماء بيحبوا ينقلوا، يعني في بعض العلماء ينقلون كل ما يجدونه في الكتب، شايفين دي بنقل هي وبنقل هي وبنقل هي، يقول فلان قال كذا، والعهدة على مين؟ على صاحب الكلام الأصلي أبو البراء. نعم، بيقولوا إنه بداية القارئ على إنه ثلاث مراتب للقلقلة. ما هو كل هذا كلام مو صحيح. وإذا كانت هي القلقلة إذا بعد ساكن إنه بتكون صعب شوي، يعني اشرح لنا كيف مثل السبب القدر. ها ما وصلنا لهذه يعني كل اللي في بداية القارئ. سيدنا الشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي الله سبحانه وتعالى يرحمه ويجعله في عليين ويجزيه كل خير عن هذه الأمة، كان من العلماء الصالحين والله، وأنا أشهد بذلك أمام الله، رجل فاضل صالح عالم بكل معنى الكلمة، ذو خشية لله سبحانه وتعالى، متواضع مخلص في تعلمه وتعليمه. لكن يا أخواتي الله يبارك فيكم، الأسماء لله عز وجل، وهل كل يعني هل أنا معصوم فيما أقول؟ ما أنا معصوم، أنا أعرض عليكم بضاعتي، اللي بيتعجبه يأخذها واللي ما بتعجبه يتركها. فهذا الموضوع مما وهم فيه الشيخ المرصفي رحمة الله عليه. وأعود فأقول من منكن ترجع إلى هداية القارئ تجد أن سيدنا الشيخ عبد الفتاح رحمة الله تعالى عليه نقل هذا الكلام عن زيد وعبيد زيدين السوني وقال فلان كذا وقال فلان كذا، كلها عبارة عن نقول. طب هل هي عن نقول عن أئمة معتبرين من المئة الرابعة والمئة الثالثة والمئة الخامسة؟ لا أبدا، كلياتهم اللي صلوا متوفي 50 سنة واللي صلوا متوفي 100 سنة، هذول جماعة معاصرين قبل المعاصرين بشوي، كلامهم كعدمه، لا قيمة لكلامهم. قلت لكم هذا سببه غلبة اللهجة العامية على قراءة الإنسان، يعني اللهجة العامية صعب على الإنسان أن يتخلى عنها. الآن أنا عم كلمكم صعب أحكي فصحى صعب أحكي عامي، ما هكذا الإنسان، يعني تغلب عليه اللهجة العامية. لكن عند قراءة القرآن بقدر ما الإنسان بيكون متدرب بقدر ما يكون بعيدا عن التأثر باللهجة العامية. فكيف إذا كان عجمي بحث ثاني صار؟ فلذلك أحيانا بعض القراء ولو كانوا قراءا يبقى عندهم شيء من اللهجة العامية لا يستطيعون التخلص عنه منه. لكن المصيبة بتكون فين؟ المصيبة بتكون لما يحاول أن يقعد تلاوته، هذه التلاوة اللي هو عم يقرأها وغلط، بحاول بعد أيام يعمل له قواعد. بعدين أريد أن أنبه على مسألة يا أخواتي، الله يبارك فيكم، الذين يقرؤون ليسوا على درجة واحدة من التدقيق. يعني أريد أن أبحث معكم باعتبار أنكم معلمات، والله لو ما لكم معلمات ما ببحث معكم هذا البحث، لأنه هذا يعني نحتفظ فيه لأنفسنا هذه المعلومات، لكن باعتبار أنكم معلمات. المشايخ القراء يعني بيجيهم فلان بيقرأ بيكون في عنده حرف مو صحيح، ما عم يطلع معه مظبوط، بيردوا أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وعاشر مرة، إيه ما كان يزبط، بقى الأخير الشيخ يسكت، لا تفهموا من سكوته أنه يقره لكن ما عم يزبط معه، شو يعمل له؟ فبعضهم يكون أحوط من بعض المشايخ، بعضهم يكون عنده تصدي لك يا شيخ يلا ماشيها مع الأيام بتصير، وبعضهم يقول لك شو تصير ما تصير، أعوذ بالله ما بجيزه، طالما عنده هذا الحرف هيك ما بجيزه. يا أما إذا حاول وما كان الحرف يطلع يجيزه وينص في الإجازة، يقول عنده الحرف الفلاني لا يجيد نصه، هكذا يجيزه ويحتاط المجيز، الشيخ المجيز يحتاط لنفسه فينص في الإجازة على أن فلان عنده كذا. وبعضهم ما بيفعل هذا، بيقول لك يلا يا شيخ يصير مع الأيام. يعني ليس كل المشايخ على درجة واحدة من الدقة، ما حسميه التشدد، هذه الشدة في محلها دقة، ليس على درجة واحدة من الدقة. هذه ناحية. الناحية الثانية اللي بحب ألفت نظر أخواتي لها هي ما يلي. يعني أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، يعني شفت بعض الشيوخ في مراحل مختلفة من أعمارهم، في مراحل مختلفة من أعمارهم، رأيت بعض الشيوخ وهم في حالة النشاط، ورأيتهم لما كبروا أكثر من ذلك، شفتهم بعد 10 سنين وبعد 12 سنة وبعد 15 سنة، نفس الشيخ اختلف علي أنا. يعني كنت أراه قبل 15 عاما يقرأ ويدقق على الكبيرة والصغيرة و و و و و، بعد 10 سنين 15 سنة صار يقرأ أمامه بعض الطلبة وهو ساكت، مع أنه في أشياء لا يسكت عليها من التي كان هو نفسه ينبه عليها قبل سنوات. لعل الكبر له دور في المسألة، وتكون الطامة أكبر، وهذا رأيته بعيني من غير تسميات، تكون الطامة أكبر لما الشيخ من كبر السن يصير ينام أثناء القراءة، يصير ينام تغلبه عيناه. وللأسف الشديد بعض الطلبة ما بيكون عنده من الورع اللي يجعله انه يسكت او يقول له كافي اليوم يا سيدنا الشيخ وكمل في يوم اخر، لا بتلاقي اخونا بالله مسترسل وعم يقرأ، عم يقرأ والشيخ نايم الشيخ نايم هو عم يقرأ، على مين عم يقرأ؟ على الحيطان. اي نعم. وبيطلع بعد ايش بيقول؟ والله انا قريت على فلان وقرأت على فلان. هذه قراءة لا يعتد بها. اللي عنده ورع وعنده خوف من الله عز وجل ما بيفعل هذا الشيء. الشيخ نايم وانت عم تقرأ، على مين عم تقرأ؟ وبركي مر معك كلمة بدها شرح وفيها أحكام من الكلمات التي لا تمر إلا مرة واحدة في القرآن، لو مر معه تأمننا، أو لو مر معه آذكريني، أو لو مر معه أعجمي وما عرف ينطقها والشيخ نايم، يا حبيبي شو القراءة هي؟ فلذلك أرجو أن تنتبه الأخوات إلى هاتين الناحيتين. الناحية الأولى أن بعض الشيوخ المقرئين في آخر أعمارهم يعني يصير عندهم نوع من الشرود الذهني، الشرود الذهني بيكون جالس أمام الإنسان لكن ذهنه في حالة شرود، أو بيغلب عينيه من الكبر فيصير ينام ويستحي من الطالب أن يقول له يا أبي انصرف. أنا أذكر في هذا ولو طعن عن الحديث، أذكر موقف لأستاذي الشيخ أحمد عبد العزيز الزياس الله يطول عمره ويبارك فيه، وهو أستاذ الشيخ المرصفي، أستاذي وأستاذ الشيخ المرصفي سيدنا الشيخ أحمد عبد العزيز الزياس صاحب أعلى إسناد في الديار المصرية، أطال الله عمره وبارك فيه ونفع به جميع المسلمين. هذا العالم والله يا أخواتي أذكر له موقفا لما كنت أقرأ عليه منذ 14 عاما، كان إذا تعب وأحس بأنه سوف ينعس والله كان يقف على رجله، يقف ويقول اقرأ يا ابني. أنا أقول له سيدي لعلك تعبان آتي في وقت آخر، يقول لي يا ابني اقرأ. أنا لو قل له سيدي فضل صاح لي يا ابني أنا لو أعدت حنام بقول لك اقرأ. فكان والله يقف وأنا جالس، أنا أقرأ وأنا جالس وهو يطرئني وهو واقف خشية أن تنعس عيناه فنام. وأحيانا كان يقول لي بس ويذهب إلى المغسلة يغسل وجهه بالماء حتى يتجدد نشاطه ثم يعود يقول لي اقرأ. فإذا ما اشتد عليه السعاد يقول كافي اليوم تعال غدا. هكذا حال الشيوخ المتقنين الورعين الذين رأيناهم واجتمعنا بهم. فيعني أرجو أن لا يعني بعض الأخوات تعتد مثلا بقراءة فلان أو فلانة من التي ممكن يكون دخل على تلاوتهن وهم. وأعود فأقول ما ذكره فضيلة المرحوم سيدنا الشيخ عبد الفتاح المرصفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، من أن القلقلة أقرب إلى الفتح وساتبع ما قبله، هذا كله كلام لا صدى له أبدا في كتب الأئمة، ولا يقرئ به أحد من المقرئين المتقنين، لا قرأنا به على مشايخ الشام، ولا قرأنا به على مشايخ مصر، ولا الضباع رحمة الله عليه هكذا أقرأ، ولا الحصري. هي تسجيلات الحصري اسمعوها، تسجيلات المرحوم الحصري رحمه الله اسمعوها، هل تجدونه إذا قرأ يقول عيسى بن مريم؟ أنا مرة سمعت شرير عيسى بن مريم هكذا، شو هي عيسى بن مريم؟ لكن فتحة الباء هي مفتحة. بعدين في بعض الأمثلة والعياذ بالله يختل المعنى يا أخواتي. يعني هلأ لو قلنا لقد خلقنا الإنسان، خلقنا، إن قلت أقرب إلى شو تتبع ما قبلها قبل منها مفتوح، وإن قلت تتبع ما بعدها بعد منها مفتوح، وإن قلت أقرب إلى الفتح مطلقا مفتوحة أقرب إلى الفتح. طيب خلقنا الإنسان، مين خلق مين؟ استغفر الله العظيم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نا التي تدخل على الفعل، إن سكن الفعل كانت نا فاعلا، وإن بقي الفعل على فتحه كانت نا مفعولا به. خلق بسكون الفاء، خلقنا الإنسان، فنا هنا فاعل. أما خلقنا الإنسان استغفر الله تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة، وكأنها صارت مفعولا به، مثل ضربنا زيد، ضربنا زيد، صار زيد هو الفاعل ونا هي مفعول به. يسمح نعم، هل القلقلة مراتب؟ لا، إلا الكبرى والصغرى التي ذكرها الإمام ابن الجزري وغيره من الأئمة المسلمون. قال رحمه الله وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أدنى. طولي بالك يا أخي، هلا بشرحها إن شاء الله. إذن أظن أن الكلام واضح. القلقلة هي إخراج الحرف المقلقل من حروف قطب جد حال سكونه بالتباعد بين طرفي عضو نطفي، لا بالتصادم، ولكن هذا التباعد فقط بين طرفي، يعني مثلا ب ب، مين اللي عم يبتعد عن مين؟ الشفتين عم يبتعدوا عن بعض، لكن الفكين ما عم يبتعدوا. إذا ابتعد الفكين انفتحت الباء، ها شوفوا، ب ب هذه باء مفتوحة، ب ب هذه باء مقلقلة، طو طو هذه طاء مقلقلة، طا طا هذه طاء مفتوحة. إذا ابتعد الفكين انفتح الحرف، انضمت الشفتين انضم الحرف، انخفض الفك السفلي انكسر الحرف. ثم تعالوا لنتأمل كلمة أقرب إلى الفتح وأقرب إلى فتح الكلام. هذا كلمة أقرب، هذا عند القراء له اسم، أتعرفنا ما اسمه؟ هذا اسمه اللي درسناه بالدرس الماضي، الاختلاس أو الروم، تبعيض الحركة. لما تقول أقرب إلى الفتح، شو معنى أقرب إلى الفتح؟ يعني فيه بعض الفتحة، فيه بعض الضمة. هل عمل هذا تبعيض الحركة عند القراء له اسم؟ إن كان في وسط الكلمة اسمه اختلاس، وإن كان في طرف الكلمة اسمه روم. فلا مذكور القلقلة، لا هي مذكورة في أبحاث الروم في الكتب الموسعة، ولا هي مذكورة في مبحث الاختلاس، فكيف نقول أقرب وأبعد؟ وهذا الكلام ما هو موجود نهائيا في كتب الأقدمين. القلقلة كما شرحت لكنا حالة بين السكون المحض الذي يخرج فيه الحرف بالتصادم بين طرفي عضو نطقي، وبين الحرف المفتوح الذي يخرج فيه الحرف بالتباعد بين طرفي عضو النطقي، ولكن هذا التباعد مصحوب بانفتاح للفم أو انضمام للشفتين أو انخفاض للفك السفلي. أما المقلقل فيبتعد الطرفان فقط. سؤال الأخت الكريمة التي سألت الآن، حرف القلقلة يا أختي إن كان بعده حرف آخر، كمان هي نقطة انتبهوا لها، يقطعون، هذه القاف، يقطعون، هذه مقلقلة لأنها ساكنة، ولكن الفم يخرجها ويريد مباشرة أن ينتقل إلى هيئة أخرى لإخراج حرف الطاء الذي بعدها، فهي مقلقلة وعلى العين والرأس، ولكن مو مثل مثلا أعطونا كلمة آخرها خاص، مثلا فيسقو، فيسقو، مثلا الحريق، الحريق، هذه القاف ما في بعدها شيء، فلذلك لما بتخرج بتخرج إلها رنة، الحريق، فلذلك شو بيسميها العلماء؟ قلقلة كبرى. لكن يقو لما يقول يقو على طول الفم شو بده يعمل؟ بده ينتقل لإخراج الطاء التي بعدها، فهي مقلقلة، ولكن لو تأملنا بدقة مجهرية لوجدنا فرقا ضئيلا في الوضوح بين قافي يقطعون وبين قافي الحريق، لأن تلك الحريق ليس بعدها شيء، فلذلك بتطلع أخذ مجدها، يعني تطلع هيك واضحة، ما في بعدها حرف يشوش عليها. وما قلناه عن قاف يقطعون ينطبق على دال لم يلد إذا لم نقف عليها، لم يلد ولم. قد تجد إحداكن في بعض كتب المعاصرين أن القلقلة تكون كبرى، عفوا كيف، القلقلة تكون صغرى إن كان حرف القلقلة وسط الكلمة، وتكون كبرى إن كان حرف القلقلة آخر الكلمة. هذا كلام مو صحيح، هذا كلام مو صحيح. القلقلة تكون كبرى، تكون صغرى إذا كان حرف القلقلة وسط الكلمة أو الكلام، وسط الكلمة أو الكلام. العبرة مو بالخط، العبرة بالنطق. يعني أنا لما أقول لم يلد ولم لد، ونفس الموضوع اللي قلناه بالنسبة للقاف يقطعون، بدي أنطق الدال وقلقلها، لكن شو بدي أعمل؟ بدي رأسا أنتقل مشان جيب الواو تبع ولم، لم يلد و، فلذلك القلقلة شو بتكون؟ صغرى، ولو كان حرف القلقلة متطرفا. لكن لو وقفنا على لم يلد شو بتصير الدال؟ كبرى. لم يلد هذه كبرى، لم يلد ولم هذه صغرى. فخلاصة الكلام، حرف القلقلة إن كان موقوفا عليه يكون كبرى، مو موقوفا عليه بأن كان وسط الكلمة أو الكلام بتكون صغرى. وهذا ما قاله شيخ القراء من عصره إلى عصرنا الإمام العظيم ابن الجزري رحمة الله تعالى عليه، لما قال وبينا مقلقلا، يعني حرفا مقلقلا. مقلقلا شو نعربها؟ صفة بمفعول به محذوف. وبينا حرفا مقلقلا، ويصح أن تكون حال من القارئ. وبينا مقلقلا، يعني وبينا حالة كونك مقلقلا، إن سكن يعني الحرف. ولاحظوا قوله إن سكن، كلمة إن سكن هذه بترد على اللي بيقولوا أن المتحرك في أصل القلقلة، لا في أصل القلقلة لا في الكلام هذا كله، القلقلة فقط تكون في حالة واحدة وهي السكون. وبينا شو السبب ليش القلقلة يكون، لحظة والله خليني نكمل شرح، ليش القلقلة بتكون حالة السكون فقط؟ لأن المتحرك ما في هذا الضيق الذي قلت لكم، علة القلقلة الضيق والانزعاج الذي يحدث فيه هذا النطق. لما منقول ق ما في انزعاج، كان الحرف محبوس وطلع، لكن لما نقول أق هون المشاكل. إذن وبينا مقلقلا إن سكن، لاحظوا كلمة إن سكن، ثم قال وإن يكن في الوقف، ما قال وإن يكن آخر حرف في الكلمة، قال وإن يكن في الوقف كان أبينا. متى يكون في الوقف؟ طبعا العرب لا تقف على نصف الكلمة، إن يكن في الوقف يعني إن كان متطرفا ووقفت عليه، فإن كان متطرفا ولم تقف عليه يصير صغرى، يصير صغرى. فالقلقلة الصغرى يكون فيها حرف القلقلة وسط الكلمة أو الكلام، وتكون القلقلة كبرى إذا كان حرف القلقلة موقوفا عليه. هل يخرج عن هذه القاعدة شيء من الحروف؟ يخرج عنها فقط حروف قطب جد لما تكون مدغمة. لما تكون مدغمة شو يعني لما تكون مدغمة؟ لما نقول مثلا قوله الحق، قوله الحق، هذه قاف كم قاف؟ قافين، القاف الأولى ساكنة أصالة، والقاف الثانية مضمومة وصلا ساكنة وقفا سكونا عارضا، صحيح هذا الكلام؟ القاف المدغمة القاف الأولى تخرج على أصل القاعدة، وهي أن الحروف الساكنة تخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق. إذن يخرج عن بحثنا الذي بحثناه اليوم حرف القلقلة إن كان مدغما. فلما أقول أنا قوله الحق، الحق هذه مين؟ هذه القاف الأولى خرجت بالتصادم على القاعدة الأصلية، قو قو مين هي؟ قو هذه القاف الثانية التي كانت في الوصل مضمومة فسكنت في الوقف. فأنا عمليا لما أقف على كلمة الحق أنطق قافين، القاف الأولى ساكنة أصلا وتخرج بالتصادم على القاعدة الأصلية، والقاف الثانية ساكنة عروبا وتخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق. قوله الحق، انتبهوا ها، الحق، وتب تبت يدا أبي لهب، وتب هذه الباء الأولى، ب هذه الباء الثانية، وتب. فلذلك بعض الأخوات المبتدئات شو بيعملوا مثلا أحد، لما يقول والله أحد أحد، إذا وهي عم تطبق الحرف على طرفي عضو النطق، إذا وهي عم تطبقهم خرج صوت، هذا بيكون شو بنقله للأخوة؟ بنقله شددت الحرف، غلطك أنك شددت الحرف، لأنك لما طبقت نطقت بدك تطلع بدون صوت آ ح د د، الصوت شلون بيطلع عند التباعد. أما أحد أحد شو نكون نطقنا دالين، وهذا غلط. نعم، فلذلك كل ما ننطق حرف قلق لمشدد من الذي يقلقال؟ الثاني منهما. قوله الحق الحج، الحج أشهر ولا رفث في الحج، ولا رفث في الحج في الحج، هذه الجيم الأولى، ج هذه مين؟ الجيم الثانية. والفتنة أشد أشد، هذه الدال الأولى، ب هذه الدال الثانية. شوفوا كمان حروف، هي وتب جبناها، وتبت لأبي لهب، وتب القلقلة لمين؟ للباء الثانية. فهنا بعض الكتب شو بيقول لك؟ بيقولوا انه هذه قلقلة كبرى، لعلكم قرأتوا هيك شيء، مو كبرى شو بسموها؟ يعني بمعنى انه اعلى الدرجات، يعني بيجعلوا فرق بين كلمة الحق وبين كلمة مثلا فسق مثلا. بيقولوا في فرق، بيقولوا الحق هذه قلقلة درجة أولى مثلا، فسق هذه أدنى منها بقليل. ليش أدنى منها بقليل؟ ومن الذي قلقل لما قلنا الحق؟ من الذي قلقل؟ الذي قلقل هو القاف الثانية، الأولى باقية على حالها. قوله الحق، مين اللي قلقل؟ هذه الثانية، فسق نفس الصوت، الحق فسق نفس الصوت. فبأي حجة نجعل الحق درجة أعلى من فسق؟ هذا ما نجده إلا في كتب المتأخرين، أما المتقدمين من أئمة هذا الفن فلم يقولوا هذا، وإنما قالوا القلقلة نوعان صغرى وكبرى، صغرى إذا كان حرف القلقلة وسط الكلمة أو الكلام، وكبرى إذا كان حرف القلقلة موقوفا عليه. هذا ما يعني أريد أن أشرحه لكم اليوم. بالنسبة للأمثلة اللي ذكرتها أم البراء، يعني أحيانا القلقلة تكون في بعض الكلمات أصعب من غيرها، تكون أصعب من غيرها، مثل مثلا هذه فسق، رخاوة السين والصفير الذي فيها المط، هذا فسق عم يخلي نطق القاف سهل. لكن شوفوا مثلا كلمة القدر، هذه فيها صعوبة. يا لطيف أدنى القدر، لما تقول القدر هذه فيها صعوبة، لأنه فيها جمع بين الساكنين والأول منهما مقلقل، القدر فيها صعوبة. كمان مثلا هذه الكلمة تبع سورة البقرة، اللهم صل على سيدنا محمد، أبي، يعني هي ثقيلة حقيقة هذه الكلمة بالذات، كلمة هذه ثقيلة. أبو البراء، نعم، يا ريت تعيد هذه الكلمة لأنه المسجل وقفت من العيد. بالنسبة لبعض الكلمات قد تكون القلقلة فيها صعوبة بسبب اجتماع الساكنين، بسبب اجتماع الساكنين، فلما بيجتمع الساكنين بسبب الوقف قد يكون حرف القلقلة هو الأول، مثل القدر الهدي، فهذه فيها شيء من الصعوبة. وقد يكون حرف القلقلة هو الثاني، مثل المثال اللي كنا كاتبينه تبع فسق، اي نعم، مثلا ولا فلا أشد البسط، كل البسط، كل البسط، البسط فسق. وهذه الأمثلة يكون فيها اجتماع للساكنين والثاني منهما حرف قلقلة. ومن النادر جدا جدا أن يجتمع حرفا قلقلة، من النادر جدا جدا أن يجتمع حرفا قلقلة، مثل كلمة العبد مثلا، والعبد بالعبد بسورة البقرة، بالعبد والعبد بالعبد، لكن لما نوقف على الدال شو بصير فيها؟ تسكن للوقف، فالباء ساكنة أصالة بدها قلقلة، والدال لما سكنت عروضا للوقف كمان بدها قلقلة، فصار عندي حرفا قلقلة متتاليين، وهذا من النوادر. والعدد بالعدد، بالعدد شو عملنا؟ قلقلنا الباء، بالعدد عدد، والعدد بالعدد عدد، ولا رطب ولا يابس. ولا رطب، لما بنوقف عليها شو بصير بالباء؟ تسكن. شو بتصير؟ ولا رطب، رطب قلقلنا الطاء، ب قلقلنا الباء، ولا رطب. رطب انتبهنا. فهذا من الأمثلة النادرة التي يجتمع فيها حرف قلقلة. شو مطلوب مننا؟ مطلوب مننا أن نقلقل كل منهما على حدة. رطو قلقلنا الطاء، ب قلقلنا الباء، والعدد باللعب قلقلنا الباء، ب قلقلنا الباء. إذا في سؤال أنا مستعد. لو سمحت، لماذا صنفت القلقلة تحت الصفات الأصلية بالرغم من أن الحرف المقلقل المتحرك ليس فيه قلقلة؟ تحت الصفات الأصلية؟ أيوه. شو بتقصدي بالصفات الأصلية؟ يعني ليست صفات عرضية ملازمة للحرف، يعني لا تنفك عنه بأي حالة من الأحوال في نفس التعريف. مين هو أنا الحكيها؟ ما نحن عم نقول في حالة السكون يا أختي، إلا إذا كان عم تجيب التعريف من كتاب الشيخ المرصفي الله يرحمه. أيوه. قلنا من شوي إنه هذا الكلام يا أختي كلام المتأخرين والمعاصرين. مين قال الخلقلة لا تنفك؟ لا إله إلا الله، تنفك ونص، مو بس تنفك ونص كمان. هذه يعني في نفس تعريف الصفات الأصلية يا أختي. هذا كلام الشيخ المرصفي رحمة الله عليه. عرفت شلون؟ القلقلة ما هي من الصفات الأصلية. لما نقول مثلا الصفير، في عندك صاد أو سين أو زاي ما فيها صفير؟ ما في. الصاد إن سكنت أو فتحت أو ضمت أو كسرت أو شددت فيها صفير. لكن القاف متى فيها قلقلة؟ فقط إن سكنت، فليس من الصفات الأصلية. فليس الخطأ من الشرح، الخطأ من التصنيف اللي عم تقلي عليه. عرفتي أختي؟ وهذا التصنيف من تصنيف المتأخرين، مو من تصنيف من تصنيف الأئمة المتقدمين رحمهم الله. فإن وجدت في كتاب القلقلة من الصفات التي لا تنفك عن الحرف، هذا مو صحيح. القلقلة فقط تكون في حالة السكون. وحسبك قول ابن الجزري: وبينا مقلقلا إن سكنا، ما قال مطلقا إن سكنا. انتبهتي يا أختي؟ نعم. جزاك الله خيرا. الله يسعدك. إذا في تلاوة. أنا آسف الشرح استغرق أكثر الوقت، لكن أظن بعض الأخوات أو الأخوات كلهم بيشاركوني الرأي بأنه هذا البحث هام جدا. هام جدا، حتى أننا أصبحنا لا نعرف شيئا. لا هام جدا ولا شيء، لأنه إذا الإنسان يعني أرجو من أخواتي الكرام أنه لما يروحوا الآن على البيت يرجعوا يتأملوا الكلام اللي قلته، ويجربوا فمهم، يعملوا هيك ويعملوا هيك، يشوفوا هل هذا الكلام يشهد له الواقع ولا لا يشهد له الواقع. هذا الكلام الذي قرأنا فيه والذي هو مدون في كتب الأئمة، وأعود فأذكركن بما قلته في الدرس الأول: لا بد لكل رواية من أن تدعمها الدراية، والدراية هي ما دونه أئمة هذا الشأن في مؤلفاتهم، أمثال مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله، أمثال الإمام أبي عمرو الزاني، أمثال الإمام ابن الجزري، أمثال الإمام الجعبري، هؤلاء الأئمة القدامى الذين على كتبهم الكلام. أما أمثالي أنا من المتأخرين أو اللي صار له 120 سنة 50 سنة، هذول المعاصرين ومعلوماتهم، يعني لو واحدة منكم نزلت على السوق بتلاقي السوق متخم بكتب التشبيه، وهي مؤلفة فلان ومؤلفة فلان، كله كلام فاضي، كله كلام فاضي، ولسه عجن، ويا ريت عم ينصنفوا يعني كلام صحيح. الكلام الصحيح أخواتي حتى نكون صادقين مع أنفسنا، الكلام الدقيق لأئمتنا القدامى، الأئمة القدامى الله يرضى عنهم، كان الواحد منهم ما يمسك القلم لحتى يؤلف حتى يكون قد توسع في العلم جدا جدا. نحن الله يتوب علينا، الواحد مننا بيقرا له كلمتين بحسب حاله صار شيخ المشايخ، بتلاقي رأسه مسك القلم وألف كتاب وكتب حقوق الطبع محفوظة وما بعرف من الكلام هذا. شو الكلام هذا؟ فنحن يعني أحيل كنا يا أخواتي الكريمات، أحيل كنا على كتب الأئمة المتقدمين، على أمثال كتاب الرعاية لمكي القيسي، على مثال كتاب التحديد في علم التجريد للإمام أبي عمرو الزاني، على الكتب مثلا نهاية القول المفيد محمد مكي نصر رحمه الله، الكتب التي ألفها الأئمة المتقدمون، وإن كان محمد مكي نصر متأخر. أبو براء عيد أسماء الكتب لو سمحت بس شوي شوي. الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة للإمام مكي القيسي رحمه الله، التحديد في الإتقان والتجويد، التحديد في الإتقان والتجويد لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، التمهيد في علم التجويد، التمهيد في علم التجويد لشيخ هذا العلم. من هو شيخ هذا العلم؟ بلا نزاع الشيخ محمد ابن الجزري رحمة الله عليه. محمد ابن الجزري المتوفى سنة 33 هجرية. التمهيد في علم التجويد. اللهم صل على سيدنا محمد. أبو البراء هل هي الكتب موجودة في المكتبات حاليا؟ كلها موجودة. منظومة عمدة المفيد، منظومة عمدة المفيد وعدة المجيب في معرفة التجويد. عمدة المفيد وعدة المجيب في معرفة التجويد للإمام أبي الحسن السخاوي، تلميذ الإمام الشاطبي. للإمام أبي الحسن السخاوي، تلميذ الإمام الشاطبي. يكفي هذه المراجع الأربعة من المراجع الأئمة المتقدمة. في كتب أخرى لكن ما زال يعني أغلبها مخطوطا، لكن هذه الأربعة مطبوعة ومتداولة وممكن يرجع لها كل إنسان. يعني